سخن خلق وتم شيء من مكان الصيام لأنه في نفط طريق. فتحدثت أنا مع بعض الإخوان بهذه الكلمة فيمثلها. كان من إخواننا شخص أصيب بشيء يشبه الجنون أنا أسميه متردد يعني ليس مستمرا. يكون جالس في البيت بيته فتجي نوبة وطبعا يدع شيئا في النار أو في الغرفة إلا حط الموت حقيبة. فتعالج في كثير من المستشفيات منها في الجامعة الأمريكية في بيروت. سلطوا عليه التيار الكهربائي ولم يستفد شيئا. ولكثرة ما راجع كأنه يئس من داخل عيناه وما كاد يسمع مني هذه التجربة من جهة. وأذكر له ما في الكتاب أيضا من معجزات وتجارب عجيبة إلا قال أنا المسؤول بديار. لكن الواقع ليس من السهل متابعة صيام 40 يوما على الماء. فهو صام 11 يوما وانقطع. لكن حدثنا بأنه رأى فائدة يعني أنه بات يقلد جدا. فصبر على نفسه شهور ثم عاوى الصيام وهكذا صام 40 يوما على كت مراحل. لكن رجل شفي فكان فرحه كبيرا. فكان كأنه نذر لنفسه أن ينصح كل من يعلم منه مرضا صوم. فحدثنا بمثل الآتي. قال جاءني شاب من أصحابي يشكو إليه مرض أمه وأنها وصلت إلى أن بركت على الفراش فلا تستطيع أن تنتقل منه حتى لقضاء حاجتها. وعلى الرغم من كونها لها بنتان ممرضتان في المستشفى فقد أعياه الأمر. فلما سمع هذا الشكوى من صاحبه قال له صومها. قال له يا شيخ شو صومها هذه الامرأة عجوز نخشى أن تموت ما في إلا الماء. قال صومها وأنتم لا تفعلوا شيئا ضعوا كأس الماء أمامها صاحي تعيطي بدها طعام بدها شيء ليمون ليموناد ليه أبدا لا تردوا عليها إنما الماء أمامها. قال يا رجل والله نخشى ان نموت. قال له الحديث من بعض من بعض والكلام من بعض من بعض انتم ما كنتم مصدقين ان تموت فهو تجربه فيها. فان ما في حاله مهمه وانصحني تكون محتوى ودخل في عقله الكلام. والله حرموه من كل شيء اسمه طعام وشراب الا الماء القاف الصافي وتصيح العجوز لا تعطيه الدنيا. بعد 6 ايام قامت من فرش هل حبيبنا هو الثانية والمرأة عجوز الثالثة.